فيما يتعلق بالعلوم مثلا في مسائل الفرائض أو في مسائل الفقه أو في مسائل، أن هذا جائز أيضا، يجوز أنهم يتسابقون ويجوز أخذ العوض عليه، لأن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء في الحديث في فضل طلبة في فضل طلب العلم، وقال والبحث فيه جهاد، فسمه النبي نوع من، في بعضهم أجاز هذا وبعضهم لا، قصروا على هذه الثلاثة. ويقاس عليه في الوقت الحاضر، ها؟ يعني يقاس عليه في الوقت الحاضر الأدوات الحربية. إيه يقاس عليه أدوات الحربية. نعم، الأدوات اللي معدل فيها. مثلاً هك الوقت ما فيه إلا سهام. الآن يجوز أخذ ما في البندق. يجوز مثلاً في الإصابة الهدف في المدفع. يجوز لكل هذه داخلة في الرماية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة، قال لا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي بأشكاله وبأنواعه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء بعده، قذائف مثلا في المدافع أو مثلا في البنادق أو في أي نوع من أنواع الأسلحة الحديثة، يجوز المسابقة ويجوز أخذ العوض عليها، لأن الهدف واحد والغاية واحدة. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين. نعم، لا بد من تعيين المركوبين. قال تسابقي على أي شيء، على هال حصان وهال حصان، على هال فرس وهال فرس. ما يقول لي بتسابق أنا فرسي وتجيب جيب أي فرس، لا، لأنه لا بد أن تكون تكافئات. ما يجيب واحد مثلا حزين أو واحد ما هو، لأنه يدخلهم تيقن أنه يبي غالب، هذا ما يجوز. لا بد أن يكون كل منهم داخل وهو ما يدري هل يغلب أو يغلب، فيتيقن أحدهما أنه هو الغالب، بحيث أنه مثلا صار حصانه معروف سريع وكذا، وهذا عنده حصان الردي يدخلون السباق، وكل ما يجوز. السباق يكون بين اثنين متكافئين قريبين من بعضهم من بعض، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. إيه، أما الأشخاص اللي يركبونه ما هو بلازم يتعينون، لأن الراكب ما بيدون شيء، المهم الفرس. ولذلك في سباق الخيل وكذا ما بيقول والله سبق فلان ولا سبق الحصان الفلاني، الحصان الفلاني هو السابق، الحصان ما هو بيذكرون الراكب، لأن الراكب بس ماسك ظهره هو اللي، لكن قد يكون له تأثير بسيط كما إذا كان خفيف وكان لبق على ظهره وكذا قد يساعد بعض، لكن المهم الفرس. ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. نعم، لأن العربي معروف سرعة العدو، معروف في سرعة السير، والهجين معروف أنه وطن ما يسابق الخيول العربية، لذلك ما يجوز أنه يدخل وهم غير متكافئين. كذلك الإبل، بعض الإبل معروفة مثلا بسرعة الجري، وبعضها معروفة بحمل الأثقال ولا تسرع الجري، هذا ما يجوز يدخل المسابقة بينهم. نعم. ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة، لأن أي نعم هذا المقصود، لا بد من تعيين الرماة، لأن هذا يتوقف على حسن الرمي وحسن الإصابة، هذا يرجع للآدميين نفسه، لأن السهم نفسه نعم له تأثير إذا كان جيد وإذا كان محكم العمل له تأثيره، ولكن أهم شيء الإصابة الرامي، لتكون يديه ثابتة ما تضطرب ويكون متعود على الإصابة. فهذا إذا لابد من معرفة الشخصين اللي ترامون، مثلا واحد يقول أنا براميك، ويجب واحد لابد يعرف منه اللي براميك. ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم. نعم، هذا هو المقصود، معرفة حذقهم، حذق الرماة اللي يرمون. أما السهام كل يصنعه وكل يحمله وكل مثل البندق، البندق صناعة واحدة في الغالب نوعيته، وإن كانت تختلف مثلا المصانع لكنها في الغالب متقاربة، لكن المهم اللي يحمله، كما يقول أهل الحكمة السيف بضاربه، السيف هو السيف، لكن كف من إذا كان بكف شخص وهو عنده قلب قوي وعنده ساعد قوي، هذا أما إذا صار بيد شخص ضعيف الإرادة أو ضعيف الجسم ما ينفع سيف، هو يبي شجاعة في القلب وقوة في الجسم، هذا هو الذي في الغالب. ولا بد من معرفة الأشخاص، السيف قد يكون السيف هو السيف، لكن الأيدي والسواعد تختلف والقلوب تختلف. ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد. إيه نعم، تكون القوسين من نوع واحد، ربما يكون بعضها خلق وجد مثلا ضعف عندما يشد ما يصير قوي، لأن السهم إذا كان جديد هذا له نوع، وإذا كان أنه مثلا مستعمل كثير كذلك البنادق معروفة مثلا أنواعه، أو كذلك مثلا نوع الفرد أو نوع مثلا البندقية أو نوع الرشاش أو نوع كذا، فهذا لابد أن تكون من نوع واحد. لا مثلا يبي إنسان معه بندق مثلا خمس، يبي إذا واحد معه فرد يقول له ما هم تكافئات الفرد، ما يكافئ البندق، البندق أقرب للإصابة وأبعد في المر في المرمى، ما يمكن أن أنت معك فرد وتسابقون على في الرمي، لا ما يصلح. لكن بندق عندك لو اختلفت صناعتهم ما يخالف، لأن الفرق بسيط. فلا تصح بين قوس عربية وفارسية، يعني اختلاف صنعتهم. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه. نعم، لا بد أن تكون المسافة محددة، ما يجوز حتى تحدد يبدون من هذه النقطة وينتهون بالنقطة، أو مثلا يبدون سواء من نقطة واحدة وينتهون مثلا سواء من نقطة واحدة، وكذلك لو مثلا حدد بالساعة لو مش جميع أحط هذه مسافة مثلا 2000 متر أو 3000 متر، اللي يقطع مثلا 3 دقائق له كذا وكذا، لو ما مشوا جميع هذا لو انطلق هذا واحد وقطع بهذه المسافة يستحق، لو هذا اقطع بأقل أو أكثر، وإن مشوا جميع كان يصير الأول هو الذي، فهذا وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون يجعل له شيء يساعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا جنب ولا جلب في الإسلام، يحسن مثلا جلب يزعق عليه ويصوت عليه ويضربه كذا وكذا، لا هذا ما يصح، خليه ينطلق إنه بسكوت كلكم بسكوت، أو مثلا يحط معه يقلل له فرس ما بها أحد حتى تجري وتساعد جريه، هذه هي الجنب إذا صار معه فرس، والجلب الأصوات، النبي يقول لا جنب ولا جلب، فلا يصلح أنه مثلا يجب يزحك علي أو نظر أو كذا، لا فهن ينطلق سواء ولا بد أيضا من تحديد. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، كذلك تحديد الرمي لابد أن يكون محدد بالقدر المعتاد، نحدده بشيء بعيد ما تصرف السهام في الغالب ما يجوز، لابد أن يكون محدد بمقدار معروف أن السهام تصيبه، ويكون أيضا ما يختلف في الحجم، يكون الحجم واحد، لأنه إذا كان كبير الإصابة فيه أقرب من الشيء الصغير، وإذا كان واطي وهذا عالي فالعالي الغالب أن الإصابة فيه تكون أقرب من إصابة الشيء الواطي، وهو لابد أن يكون بمستوى واحد بعد واحد وحجم واحد ما يختلف بهذا الشيء. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم يصح. نعم، هذا في ذلك العهد، أما الآن ما يحدد 300 ذراع ولا 600 ذراع ولا 1000 ذراع. الآن السهام صارت تصل إلى أماكن بعيدة، فيه تحدد مثل ما ذكر في الأول المصنف، وتحديده بالذراع أو 300 ذراع هذا في وقت محدود انتهى وقته الآن. لكنه قال في تحدد في مسافة تصيب غالبا. فالآن التحديد مثلا هنا بنادق تروح إلى 3000 وتصيب، فهو التحديد في المكان يختلف باختلاف السهام واختلاف البنادق واختلاف الآلة، شيء يروح عشرات الكيلوات. أنا صواريخ الآن تختلف القارات، اختلفت الأوضاع، فهو الآن ما يحدد بقوله 300 ذراع. هذا بالنسبة رحمة الله عليهم للسهام الموجودة في وقتهم، ما هناك سهام تتجاوز 300 ذراع، فلذلك قالوا ما ينبغي 300 لأنه ما يوجد شيء يتعدى. لكن بعد وقتهم رحمة الله عليهم جاء شيء يتعدى 3000. لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره. نعم هذا في وقتهم رحمة الله عليهم، الآن ما هذا نافذة. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها. هي جعالة يعني مثل يعني حكم جعالة، والجعالة سبق لنا بيان حكم، وهو أن الجعالة كأن تقول مثلا يعني تشبه الإجارة من ناحية وهي ما هي بإجارة. الجعالة مثلا يكون عندك مثلا حوش تبي تحوشه، وتقول اللي حوشه لهذا هالحوش بطول كذا وبنوعية كذا وكذا أبي أعطيه 5000. أنت ما شرطته، اللي يسويه لي له 5000 أو اللي يسويه لي له 10000 فهذا جاهز. أو تقول مثلا هالبير أبي حفر هالبير بمزرعتي، اللي يبي حفر البير لما يطلع الماء أبي أعطيه 20000، هذه جعالة. أو مثلا سيارك خربت، اللي يصلح لي سيارتي يبي يعطي 500 ريال، هذه جعالة. أو بعيرك شرد أو العبدك أبق، تقول اللي يرد لي بعيري أو اللي يرد لي عبدي أعطيه مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، هذه تسمى جعالة. لما يشترط له شروط البيع ولا يشترط له شروط، ولذلك ما تلزم كل واحد، فهي فسخ. لو راح الواحد ودور وكذا وما لقى شيء ما يلحق صاحبه شيء، قال انا الجعالة هذه انا لك تجيب، اذا ما جبته ما لك شيء. او فهذه جائزة ولا يلزم اي شخص انه يروح ويسويها، لانك ما اتفقت مع شخص معين، انت قلت لي حفل لي بيعطي كذا وكذا، ما انت لازم لشخص معين. هذه تسمى، فهو يقول ان حكم العوض في المسابقة مثل الجعالة، ما تلزم إلا إذا منهم بدأوا في العمل وتبين نجاح واحد منهم الآن تعين، لأنه لو ترك معنى بعد ما تبين عن ضعفه وتبين نجاح هذا الآن ما يجوز. مثل إذا قلت مثلا لي حفر لي هالبير ب10000، هم نحفره يوم أنه قارب يصل الماء مثلا متر ولا مترين، قال ترى هوت أنا ما هوت عن البير لا يحفره، وش عقبه ما حفره كذا، لا يلزم بعد ما تبين وبعد ما تكلف وبعد ما عمل، يمكن تقولها قبل يبدأ ممكن، أما بعد لا. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. نعم إلا إذا ظهر الفضل الواحد منهم شاف أنه يبي يسبق، فكالحين اللي بان أنه يبي يسبق له أنه يهور، لأنه ما الحق له، والثاني ما له أنه يهور لأنه مغلوب، تبين أنه مغلوب أنا. لكن الغالب له، لأن هذا حق له، له أنه يتنازل عنه، وما ذاك حق لازمه ما يجوز أنه خلص منه. نعم. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام على معينين سواء كانا اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. إيه نعم، لا بد أن يكون يحسنون الرمي، فإذا لما يحسن الرمي ما يجوز يدخل فيه، لأنه معناه أنه دخل بشيء يعرف من نفسه أنه ما هو ناجح فيه، هذا ما يدخل، ما يدخل الإنسان يحسن. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني بفعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني الغرض اللي هو يسمونه الناس شارة وكذا، يحطهم ثنتين، يقول أنت لك هذه اليمنى وأنا لي هذا، حتى لو مثلا وضربه وطاحت ما يحتاج انهم يتعبون انفسهم يروحون يرجعونها وتكون متكسره، هم يحطون ثنتين، انت تضرب هذه وانا اضرب هذه، فهذا هو الاحسن. لكن لو جعلوا واحد ثابت او كذا او يضربوا بويت بالجدار او كذا بحيث انها تنضبط فلا بس، لكن هذا احسن واريح لهم وابعد عن حصول النزاع وكذا. باب العارية وتخفيف ما قال عن لا سبق إلا في نص ما ذلك مسائل العلم على قوله لا سبق إلا في نص ما كفر على الخليل. إيه ما ذكر مسائل العلم جوازة من اختاره شيخ الإسلام يختار جوازة المسابقة في مسائل العلم، الرهان في العلم، تراهنون في مسألة فرضية أيهم مصيب فيها، أو مسألة فقهية أيهم مصيب فيها، أو مسألة نحوية يوم المصيب فيها، فهذا شيخ الإسلام يقول إن هذا داخل في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا نوع من الجهاد. يقول وقالوا أيضا الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع به انتفع بها في الدين. أي فيدخل فيها كل أي عد. فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة وكانة وأبي بكر. وقال ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق، وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخير والإمام. هذا كلام ابن القيم وهو اختيار الشيخ رحمة الله عليه. باب العارية لتخفيف الياء وتشديدها من العارية. قال العارية والعارية، العارية بالتشديد أو العارية بالتخفيف كلاهما الواقع. من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض. العاري قال رجل عاري ليس عليه لباس، العارية اللي ما عليه لباس، العارية هي اللي عارية من الحيوان. مثلا إنسان جاك بيستأجر بيتك، تستأجره وتأجره هالبيت ب10,000 ريال، لكن جاء إنسان يعز عليك وقلت أنا أبي أعيرك إياه وعارية مجانا نسكن بها السنة، هذه تسمى عارية، واللي تتاخذ عنه عوض هذا تسمى أجرة، لأنك أخذت منه عوض أعطيته وبعت عليه منافع هذه الدار لمدة سنة. أما هذا فأنت أعطيته إياه مجانا لمدة سنة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذه تسمى عارية، سميت عارية لأنها بدون عوض، عارية من العوض. نعم. وهي إباحة نفع يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. نعم، هذا العارية، العارية شيء ينتفع به ويبقى أصله، مثلا تجي جارك أو قريبك أو صديقك وتستعيد منه سيارة وتروح تصل الطائف وترجع تصل المدينة وترجع عليه، هذه عارية أعطاك إياها عارية، ما يبرى السيارة تستعملتها ورجعت وسلمتها إياه، هذه العارية. أما إنك مثلا تقول والله مثلا عطل أبي عارية حاط لي عندي ضيوف أبي أذبح، هذا ما هو بعارية، هذا أخذ العارية اللي تنتم وتردها، لكن هذا لما كذبت وكلت راح ما هذا ما تسترد، هذا ما يسمى عارية، يما هبة ولا بيع ولا ما يسمى عارية. العارية اللي تنتفع منها وترجع مثل ما أخذتها، هذه تسمى عارية. أو عارية هل بيت تسكنه أو هذا دكان تسكنه لمدة كذا وكذا شهر، أو هذا دابة أو هذا السيارة، أو مثلا هل مش راح تستعيره مثلا عندك مناسبة زواج تستعيره تلبسه ليلتين ثلاثة ترده على صاحبه، ما يضره هذا، هذه هي العارية. فهذا جائز، وهذا من مما ينبغي فعله، مما ينبغي للمسلمين أن يساعد بعضهم بعض في هذا الشيء. نعم. أو استعارت بندق ترغيبة استعمله وترد على صاحبها، مثل ما النبي استعار من شخص دروع في الحرب ويستعمله ويرد على صاحبه. نعم. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. نعم، بكل لفظ. قال من أحسن كبيها السيارة كبيصة الجدة ورجع، قال ما يخالف خذ المفاتيح، هذه عارية. لو ما قال بها عارية، هذه هي العارية، إذا جاب معناها عرفنا أنها عارية، ولو ما أتى بلفظ العارية. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا. نعم، لا بد من أهلية المعير، لا بد أن يكون المعير المالك، مالك هذا الشيء، يكون أهل للتصرف، بمعنى أنه بالغ رشيد. أما عصبي ما يصلح، تجي مثلا الجارك عنده ولد عمره 12 أو 13 سنة تقول أبي سيارتكم يا ولا أصل كذا، يقول ما يخالف هذه المفاتيح، ما يجوز هذا، لأن هذا ما يملك التصرف ولا يتصرف. أو مثلا المرأة تعطيك ما لها حق التصرف، هي التصرف لصاحبه، فلا يجوز أنك تأخذ شيء إلا من إنسان بالغ رشيد. مثل البيع، البيع لابد أن يكون جائز التصرف، ما تروح تشتري بسلعة من إنسان ما يحسن التصرف، أو إنسان ما هو مال كله. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له، وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، تعاونوا على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى عاب على الذين لا يعيرون في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يجيك إنسان يبي يستعير منك، يقول لك مثلا والله عطى مثلا الفاس اللي عندك بيكسر بشيء، ما يجوز تمنعه، يوم ما عليك ضرر. أو مثلا والله أنا ما عندنا قدر، عطل المعون هذا القدر اللي عندنا ضيوف قدر كبير عندك نبي نطبخ فيه وكذا، استعيره إياه لأنه ما عليك ضرر، وأن تنفع هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى عام على الذين يمنعون هذه الأمور، فأنت تعير الشيء اللي ما عليك فيه ضرر. أما اللي تخشى عليه من تلف، تخشى أنه ينكسر، تخشى أنه يحترق، تخشى أن هذا الذي أخذه ما يحسن، لك حق أنك تمنعه، لكن الشيء اللي ما يضره هذا ما يبغي أنك تمنعه. إحنا وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها. نعم، كل ما فيه منفعة تستعير هذا الثوب تلبسه، تستعير هذا المشرح تلبسه، تستعير هذا الداب تذهب عليها إلى كذا، أو تستعير هذه السيارة تذهب إلى مكان كذا وترجع إلى كذا، أو تستعير هذا الدار تسكنها لمدة شهر شهرين، أو هذا الدكان كذلك، هذا كل جائز، لأن تستعير وتذهب وترده على صاحبه مثل ما كان. نعم. إلا البضع، لأن الوضع لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين. نعم، والله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالكين. يكون عندك جاري يقول لك واحدة مثلا بك تعيرني إياها استمتع به جاريك، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، ما يجوز. لكن يجوز أنك مثلا تبيعها علي لملكه، جاز له أنه يطعها. أما هذه ما يجوز إعارته مثل الشيء هذا، يعني هذا محرم، الله سبحانه وتعالى نهى، ما يجوز إنسان يقدر إلا إما زوجته أو جاره يشتريها ملك يمين ويملكها. والذين هم لأماناتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، غير ذلك ما يجوز. نعم. نعم. وإلا عبدا مسلما لكافر. كذلك أيضا ما يجوز إنه مثلا إنسان كافر يجي يستعير منك عبد مسلم أو جارية مسلمة للخدمة، هذا ما يجوز، لأن الله يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا تعطيه مثلا إنسان مسلم تعيره الكافر يتأمر عليه ويسيطر عليه، هذا ما يجوز، لأن هذا فيه هضم للإسلام. نعم. لأنه لا يجوز له استخدامه وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، لقوله تعالى ولا وإلا أولا وإلا صيدا ونحوه وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم. هذا الصيد والمخيط للمحرم ما يجوز. واحد يجيك محرم وقال والله أنا بك تحيل انها الجب وهلبس انا بردان، قل لا ما يجوز، المحرم ما يجوز بس المخيط. ها وإلا يستثنى هنا هنا وإلا وإيش قبله العبارة؟ عبارة الزاد والتباح وإعارة كل ذي نفع إلا البضعة، أي عفا على إلا الأولى إلا وإلا. طيب وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إيه نعم. كذلك إذا مثلا لو قدر إنسان المحرم وأنت معك مثلا بندك وشاف له هالمحرم شاف له صيد قال جزاك حطب بندك بيرمي هنا الصيد وهو محرم، قل لا ما يجوز، حرام عليك تعطيه إياه لأنه محرم عليه الصيد، ولا منك أعطيته إياه وأنت أعنته على فعل الإثم. والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز أنك مثلا هنا تعطيه إياه لأجل يصيد بصيد وهو محرم عليه الصيد، أو مثلا ما هو محرم لكنه في حدود الأميال داخل مكة، حدود الأميال مكة صيد، ويجيك إنسان يقول والله عطنا الفرد اللي معك أضرب على الغزالة وكذا، ما يجوز تعطيه إياه لأنه حرام أنه يصاد داخل مكة شيء. أو مثلا يقول لك عطنا الفاسة بيقصها شجرة، لا أنا ما يجوز، ما يجوز. النبي يقول لا يعضد شجرها لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، هذا ما يجوز. أو يجيك مثلا يقول والله أنا عندنا لنا طيور وعصافير وحمام عودتنا عطنا السلم بيبقى أوخره، يقول لا ما يجوز أيضا، ما يجوز تعطيه السلم حتى يوخر هالطيور لأنه يقول أنا بالبيت ما يجوز يتعرض. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم. نعم، لأن هذا تعريض إحنا عن الفاحشة. نعم. لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط. خشي المحرم، يعني خشي الوقوع في المحرم. لكن مثلا لو صار عندك مثلا إنسان شيء ها النسخة هذه ومحل ذلك إن خشي غير المحرم، خشي غير المحرم أي إن خشي غير المحرم غير المحرم خشي ها هذا وش يقول؟ يقول محل ذلك إن خشي غير المحرم، إن خشي غير محرم الله يخشى منه، إن خشي يعني إن خاف منك، إن خاف من غير المحرم، من غير المحرم. خل المحرم، المحرم ما في كلام. أي أقول يعني. لكن إذا كان غير محرم إن خاف ما جاز، وإذا أمنت يجوز. إن خاف في غير. أي غير عندك ما فيها غير يا محمد. لا. لا ما فيها غير. يعني. يعني تحمل نص على المحرم على فعل المحرم. هو فعل المحرم. وهذا هو المحرم يعني. هو الخوف من الوقوع في المحرم، ولكنه مثلا وهو هذا حقيقة، لأنه قد يكون قريب لك أو شيء وأنت عندك مثلا خادمة مملوكة أو مستأجرة، يكون هذا مثلا شيخ كبير مريض وطايح ما له استطاعة بالنساء ولا تجيب بار ولا مرضي، مثل هذه يقول إذا كان مأمون أو كنت حاله مرضي ما يخالف أنه لو خدمته. بعضهم يقول لا يبقى هذا كله. ومحل ذلك إن خشي المحرم، إن خشي المحرم يعني معناه صحيح، لكن إذا كانت موجودة في نسخة ثانية غير المحرم يعني التصحيح أولى. وهنا علق قال هنا علق إيه؟ قال ومحل عدم جواز إعارة الشابة لرجل إن خشي المحرم فلم يؤمن عليها وإلا هذا يعني مع أمن الوقوع في المحرم هذا يعني كأنه غير زائدة كلام ذا على أن غير زائدة لكنها وأنت موجودة تكلم عنها في الهامش ولا ما تكلم كأن المعنى يستوي يعني أي المعنى ما هو الحرام يعني ما هو بعيد من بعضها ما تكلم عليها لكن فيها غير وش هي الطبعة ذي حتى العنقري تحتاج ولا أحسن أنها تحرر يعني يرجع لل والله الغالب ان هذه فيها اخطاء أه؟ الغالب ان هذه فيها اخطاء طبعا اخطاء يمكن هذه اثبت هذا اي نعم وين يعني التثبت زين نسخه هذه تجاريه تجاريه مش فيها محرم ها مثل نسخه سليمان ولا باس بشوهاء وكبيره لا تشتهى نعم هذا عند بعضهم هذا المذهب وعند بعضهم ما في فرق سواء شوها هذا ما يجوز لأن مثل ما قال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي يتكلم عن هذا وقال لا كل واحد ثم قال لكل ساقطة في الناقطة لكل ساقطة في الحي ناقطة فلا فرق والنبي عليه الصلاة والسلام سوى في ذلك عمل بإطلاق الحديث وعدم تقليده فهذا هو اللازم علق عليها. ما في شيء عندك وانت من العمر ما في شيء. لا وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. نعم المعير له انه يستعير وانه يعير متى ما شاء يرد. اعارك مثلا هذا الثوب تلبسه له من باسر يقول تعال عطني ولا انا احتجته ما يجوز لك انك تمانع تسلم وغير. اعارك هالسيارة على انك مثلا تروح الجد لك مرتين او ثلاث عالية رحت مرة وقال لا انا احتجته ما بك له ذلك لان هذا حقه وعارك حالية كثر خيره اللي انت دفعت منه كافي. الا في موطن واحد وهو اذا كان يتضرر المستعير مثل انسان مثلا اعارك هالسفينة تتنقل هالباعة من جدة مثلا إلى السودان محمد يوم اتصفت بالبحر الأحمر قال لك أنا أبي سفينتي عطني إياه أنا محتاجة هالسفينة اللي معي والله بدابها الخراب عشان تقول لي شلون يوم صرت بوسط البحر تبي تاخذ. هذا ما يجوز له إنه يعني لا يلزمه إلا ما يوصل وينزل يعني ضرر يجدعه بالبحر. أو إنسان عارك مثلا سيارك ورتبت سيارته ورتبت فيها ولما صرت بالبر قال لا مد السيارة هذا ما يجوز تخليه بالمهمية الزم كنا. فإذا كان فيه ضرر عليه فلا يجوز أنه يأخذها منه. أما إذا كان ما فيه ضرر فعارك إياه مثلا تروح إلى الطائف ولما أنك استعد بغيت تروح قال والله أنا احتجت السيارة وكذا أنا هو تعال ما يخالف يأخذها ما عليك ضرر روح دور سيارة ثانية. لكن إذا كان عليك ضرر هو ما يجوز لأنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا مضار إذا كونه مثلا يغرك ثم بعدين يأخذه ويخليك مثلا تعطل. نعم. كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. نعم مثلا جارك قلت له والله أنت جدارك كذا أنا بيطلع لي غرفة وبيأحط الخشب على جدارك إن كانت سمحت لي قال ما يخالف. هذه عارية عارك هالجدار يوم أنك بنيت ووسيت وسويت وجصصت وكمل الألهام جاك والله يا أخي بخر خشب تخاف يضر جدارك يقول لا ما يجوز بعد ما بنى وتكلف وكذا وتطلبه لا ما يجوز هذا. قال لا أنا يطيح جداري يترك إنه لا ما يجوز لك إنك إذا طاح جدارك هكا الحين تبنه ولا تسمح ولا يطيح. لكن مدام باقي ما يجوز. لكن لو مثلا هد استعاره منه وقامت هالغرفة له مثلا سنة أو سنتين ثم راد يكبره وهده يبي يكبره ما يضع الخشب مرة ثانية إلا بيده إن أذله ولا ما يضعها. ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقى يستمر عليه حتى إما يسقط أجدار أو يسقط بنيان هذا أو ينقض. نعم لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع. نعم هذا على قول. والقول الآخر أنه إذا طلب الجار من جار أنه يضع الخشب على جداره والجدار يتحمل ما يجوز له منعه يلزم لزوم أنه يأذن له بوضع الخشب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لا يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فأبو هريرة يحدث الناس بهذا وبعضهم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. فالنبي يقول لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فإذا اللهم إلا إذا كان الجدار يتضرر طبعا الخشب فصحيح إذا كانت تتضرر فالحديث الآخر يقول لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا ما يتفرق ويجوز له أن يضع نعل. لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. نعم جمعا بين الحقين. لو مثلا قال أنا سمح لك تزرع هالأرض سنة سنتين ثلاث، وبدأ يزرع وحط فيها زراعة، يوم تم سنة ولا هذا زرع وماش قال لا أنا هوت مدرد، طيب ايش اتلف زرعي انا؟ نقول ما دام تحول لنا طريقه وهي الاجره، نجيب ناس من الفلاليح اللي يعرفون فلاحين اللي يعرفون الاجره، ونجمع اثنين او ثلاثه ونقول وش يسوى اجره هالزرع يبقى بالارض اذا كذا وكذا، فاذا قالوا تستحق كذا كنا سلموا الاجره، هون عن العاريه تصير باجره ويعطيه اجره. نعم. ما ادري وجه الفرق بين الفرق بين ان هذا لو دفع الاجره ما عليه هذا ناحيه، الناحيه الثانيه ان هذه فيها حديد لا يمنع ان جار جاره وان يغرز خشبه في جدال، ولذلك جمهور العلماء يرون انه بدون اجره يجوز ان يحطه لاننا بادله، وهذه لا ما فيها حديد، وهذا حق له ما له يتصرف فيه ولا عليه ضرر من هذا، والناس كلهم يستاجرون الاراضي ويزرعونها، انت مثل الناس ما عليك ضرر فيها إلا أن نمنع الضرر عليك بحيث أنه ما نتلف زرعك، أما الأجرة كل الناس 90% الفلاحين اللي يزرعون الأراضي مهب لهم، يزرعون أراضي غيره ما عليك ضرر بها. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط. نعم بإذن جديدة، لأن يعني الإذن الأولى انتهت بسقوطه، الآن لابد من إذن جديد. نعم. إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. الباب فصل وصول من العالي زين. ها طويل الباب. لا وهذا يعني مبدأ زين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك الله، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعت إبلا هيما ولم يلد. قال: فاستق. فلما ذهب يستاقها فقال: دها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمر. باب بين السلاح. قال عن الهيب هذا مرض، لكن مش نوعية المرض هذا. قال: الهيم بكسر الهاء جمع أهيم المذكر ويقال الأنثى هيمة. قولها الأجرف في رواية الإبل الهيم التي أصابها الهياء بضمها وبكسرها، داء تصير منه عطشا تشرب فلا تروى. فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، شرب الإبل الهائمة التي ما يرويها شيء. نعم من مرض فيها. نعم. وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب، فتصير عطشها من حرارة الجرب. من حرارة حرارة الجرب والقطيران اللي عليه. لأن يعني القطيران حار. وقيل هو داء ينشأ عنه الجرب. قيل هو داء ينشأ عنه الجرب. عنه الجرب. يعني مرض يصيبه ثم بعد ذلك يحدث الجرب. المهم من الإبر الهيم أو الإبر الجربة الهيم أو الجرب أو غير ذلك الدبر أو نحو ذلك من العيوب التي في الإبل. فيجوز أن يتبايع الناس الإبل ولو فيها مرض، يتبايعون الغنم ولو فيها مرض، يتبايعون الإبل ولو فيها مرض، لكن بشرط أن البائع يخبر المشتري باللي فيها. ما يجوز يغشه يقول فيها مرض وهو ما علم عنه، لا بد أن يخبره ويدخل على بصيره يقول ترى مثلا البعير هذا نبعتك عليه ترى فيه بادم والجرب وشوف بالمحل الفلاني، ما يبيعه ويسكت إن الجرب هذا عيب كبير، أنا أولا خطر عليه والثاني يبي كلفه ومعالجة وكذا ولابد أن ينفرد الحال عن الإبل لأنه يشطرون على الإبل لأنه يبي راعي الحال ويبي عمل ويبي، فهذا لا يجوز أن يبيعه وهو ساكت عليه. أما إذا أن المشتري دخل على بصيره وعلم أن هذا العيب فيها فهذا يجوز. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. أما في الفتنة فجمهور العلماء محرم، الفتن بين المسلمين محرم بيع السلاح، لأنك تبيع السلاح ويقتل رجل مسلم، فمعنى أنك تعاونت على الإثم والعدوان. والله يقول ولا تتعاونوا على تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا صار مثلا بين طائفتين مسلمتين قتال أو بين قبيلتين قتال وتروح أن تجيب الأسلحة علشان تكسب شيء من المادة وتبيع عليهم الأسلحة وهم يتقاتلون، هذا ما يجوز، حرم شرعا، لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك ما ينعقد البيع ولا يصح البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فافتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأثرته في الإسلام. شكرا على المخرف. دور يا محمد. مخرفا بالمعدن اي هو البستان بكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. ايش هو البستان؟ اي نعم اي وبكسر الميم اي وبالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الاول هو البستان وبكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. اي نعم اي بالكسر يخرف يفعل الآلة اللي يخرف به مطحن يجمع بها التمر. أما مخرف هو الشيء اللي يخرف الأشجار اللي تخرفه وتقطف منها، لأن الخيل تخرفه خرف خرف تأخذ كل ما استوى منها تجني، فهذا يسمى خرف إنك تجني شيئا فشيء. أما الآلة اللي ترقى النخلة مثلا أو الشجرة وتجمع به يخرف في كسر الميل. هنا شكوك في البستان يعني البستان ها؟ يعني الحديقة الحديقة فيها أشجار وإلا ثمار الحديقة. لا هو قال لا ما هو معوض لأنه سبب مال ثابت بعض الظهر أنه الثمر وحده. لا الحديقة هي نفسها. نعم. باب في العطار وبيع المسك وبيع المسك. باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد يعني مهنة العطار يكون بائع عطر يبيع العطورات هذا لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البيع في مثل هذه الأمور أيضا شيء طيب، ولذلك شبه النبي جلس السوق والجلس الصالح ببائع العطر وبنافخ الكيل. قال الجليس الصالح كبائع إما أن يحذيك يعطيك من طيب النماء وإلا تقل حالة وانت جالس عنده تشم الريحة الطيبة، هذا الجليس الصالح